قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا تعجيب آخر للنبي عليه الصلاة والسلام وتكملة لمادة التعجب ببيان إعراض هؤلاء المنافقين صريحا عن التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر بيان إعراضهم عن ذلك ضمنا بالتحاكم إلى الطواغيت. فذكر إعراضهم ضمنا بالتحاكم إلى الطواغيت، وهذا الفعل يدل على إعراض، ثم ذكر إعراضهم صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت المنافقين، رأيتهم رؤيا العين، وعلمتهم أيضا كذلك يصدون عنك صدودا. فهم أعرضوا بالفعل وأعرضوا بالقول، فذاك تعجيب عن إعراض بالفعل، زعم أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل على من تقدم قبلك من الرسل، وهم بفعلهم يدل على إعراضهم عن هذا القول الذي يزعمون. ثم بين له سبحانه وتعالى إعراضهم الصريح عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن بين لهم إعراضهم، أو بعد أن بين لهم له إعراضهم الضمني، وذلك بالتحاكم إلى الطواغيت، هذا إعراض ضمني وهذا إعراض صريح لا يحتمل غير هذا، إعراض صريح عنك يا محمد. فهؤلاء لا مطمع في إيمانهم إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى وتدارك بلطفه. أهل النفاق الاعتقادي لا مطمع في إيمانهم إلا يشاء الله سبحانه وتعالى، لأنهم على علم، هذا النفاق على علم ودراية بالحق، ولكنها قلوب مريضة والعياذ بالله. وهذا شأنهم وشأن الكافرين، الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى وعن سيد المرسلين، فهذا شأن أهل النفاق والكفر والشقاق، الإعراض عن الحق والإعراض عن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لووا رؤوسهم، أعرضوا، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وهكذا أيضا: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. ليش؟ ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، ما يريدون استقامة دين للناس، ولا يريدون استقامة خير للناس، ولا يريدون رشدا وهداية للناس، ولا أمنا ولا غير ذلك من الخير الذي أراده الله بإنزال كتابه وإرسال رسله. أراد الخير والصلاح للعالم، أراد الصلاح للعالم، أراد صلاح الأرض سبحانه وتعالى بهذا الخير، وأراد صلاح كونه، فأنزل آدم عليه الصلاة والسلام، ثم تتابعت الرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي بعد نبي ورسول بعد رسول، يبعثون لأهل الأرض إصلاحا للأرض مما يحصل من فساد فيها ولا شك. لذلك الملائكة بما علمهم الله سبحانه وتعالى يعلم حال البشر، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا حال البشر يا رب، تجعل فيها هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى علمه ما لم تعلمه الملائكة، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله أرسل الرسل وأنزل وجعل كذلك أيضا هذه الأرض تعمر البشر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ابتداء بآدم عليه الصلاة والسلام، ثم انتشرت الذرية بعده من صلبه عليه الصلاة والسلام، انتشرت ذرية عظيمة، وجعل الصراع بين الحق وبين الباطل، وأراد أن يعمر كونه، أراد أن يعمر كونه سبحانه وتعالى. فما من بقعة من بقع الكون إلا هي معمورة. فلله الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعلهم يسألون. فهذا شان المنافقين وشان الكافرين، الصد عن الدين وإبعاد الناس عن الخير. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعجب نبيه من أحوال هؤلاء المنافقين والكافرين، فإنهم يصدون عنك بأفعالهم ويصدون عنك بأقوالهم، وصدودهم واضح إما بالفعل لا يخفى عليك صدودهم أبدا، وإن زعموا أنهم يؤمنون بك، وإن زعموا أنهم على خير وأنهم ما يريدون إلا الخير، فإن صدودهم وبعدهم عن الخير ظاهر لك، إما بالصريح وإما كذلك بالشيء الضمني كما رأيت فيما تقدم. هذا صد وإعراض عن رسول الله ضمنا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويزعمون أنه آمنوا، وهذا إعراض عن رسول الله صريح، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فإذا إعراضهم إما ضمني وإما صريح. قال، وهذا في الدعوة لجميع الخلق من منافقين وكافرين وغيرهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، دعوة إلى الجميع، فالله أرسل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام للعالمين رحمة، فهذه دعوة للجن وللإنس وللأبيض وللأسود وللخلق أجمع. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم تعالوا، هذا للكافرين وللمنافقين، تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا نحكم نحن وأنتم بما أنزل الله، تعالوا نحن نقيم وأنتم دين الله سبحانه وتعالى، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا نحن وأنتم متفقون عليه، أن الله ولي أهل الحق، وأن الله هو الذي يعبد وتصرف له جميع أفعال العباد، ولا يصرف منها قليل وكثير لغيره، تعالوا على هذا المتفق إليه نقيمه، لكن هيهات، ما هم حول المتفق عليه ولهم حول المختلف فيه أهل الأهواء، ما هم حول هذا أبدا. هذه دعوة لهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد كان رسول الله يرسل الرسائل ويبعث البعوث للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الجهاد، هذا كله من باب الدعوة، الجهاد والذهاب يمينا وشمالا جهادا في سبيل الله، كل هذا الجهاد هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، دعوة إلى الكافرين إلى اليمن، وقد كان أهل الكتاب فيها، وكان فيها الكفر موجود في اليمن، فأرسل معاذا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويقيم فيهم فترة من الزمان دعوة إلى الله جل وعلا، أمشي على رسلك وأمضي على رسلك يقول لعلي، ثم أخبره ماذا يصنع معهم، وأنه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى قبل قتالهم الدعوة أولا إلى الله باللسان، ثم دعوة بالسنان، فإن لم يستجيبوا باللسان هناك دعوة بالسنان أخرى وطريق آخر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورد الناس إلى الخير وإلى الحق. وقد أقام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة اللسان والسنان، ونجح في دعوته، ووجد من يسانده من أهل الخير من ولاة أمور المسلمين، فوقف معه وقفة جميلة، وصار له شأن ذلك الأمير، ويذكر بالخير ويترحم عليه عند أهل الحق وأهل الخير من المحبين الخير، لا عند أرباب التصوف ولا الرفض، وإنما يذكر عند أهل الخير بالجميل، لأنه نصر الله سبحانه وتعالى ودينه بالسنان، ووقف مع الشيخ محمد الذي اجتمع فيه جهاد اللسان والسنان، فحصل به خير كثير، وهذا اجتمع في الرسل، جهاد اللسان والسنان جمع في الرسل، اجتمع في الرسل واجتمع في المصلحين، أنهم جاهدوا في سبيل الله بألسنتهم، وكذلك أيضا بما آتاهم الله من قوة، ذهبوا يمينا وشمالا يدعون الناس بهذا وذاك. ودعوة السنان لا تكون للمسلمين ولا لمن يزعم الإسلام من المنافقين، وإنما تكون للكافرين ومن ظهر كفره من المنافقين، ظهر كفره بواحا من المنافقين، أظهروا الشرك بالله سبحانه وتعالى ودعوا إليه، فإن ولي الأمر يدعوهم بالسنان، وهذه خاصة بولاة الأمور، الدعوة بالسنان خاصة بولاة الأمور، ومن أقامهم ولاة الأمور يدعون الناس بالسنان، وأما أنت فحسبك الدعوة باللسان، فمن استجاب الحمد لله ولست عليهم بمسيطر. والإمام لم يتكلم على هذه الآية، تكلم عليها بشيء يسير، وهذا المعنى الإجمالي لها والمقصود منها أنك إذا دعوتهم يا محمد الله وإليك وما أنزل الله عليك رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يعرضون عنك إعراضا، وأتى بالمصدر توكيدا لهذا الفعل، وإلا يكفي يصدون عنك لكن صدودا توكيد لحالهم، وهذا شأنهم وهذا قالهم وفعالهم، يصدون عنك صدودا توكيدا لهذا الأمر. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا. قال قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه آيات عظيمة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، وهذا فيه بيان وعيد المعرضين وبيان عاقبة أمرهم وما يصير إليه حالهم، فإن المعرض يصاب ببلاء والعياذ بالله، يصاب بمصائب في حياته إن لم يرعوي ويرجع عن قريب فإنه يصاب ولا شك، وهذا وعد الله وهذا وعيد الله سبحانه وتعالى فيهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بالتحاكم إلى الطواغيت وبالإعراض عنك يا محمد بما قدمت أيديهم، إيش الذي قدمته فيما تقدم؟ الإعراض عنك والصدود عنك والتحاكم إلى الطواغيت. فإذا حصل لهم شيء هنا ينتبه ربما بعضهم، وإذا نزلت المصائب ينتبه ويرعوي وتحصل له شيء من الموعظة بهذه الأشياء الكونية التي قدرها الله سبحانه وتعالى. جاءوك يحلفون بالله يعتذرون، والله يا محمد هذا الذي تقدم منا ما نريد به إلا إحسانا وتوفيقا، هذا الذي حصل منا من التحاكم إلى غيرك والذهاب إلى أولئك والله ما نريد منه إلا الإحسان، وما نريد منه إلا الوفاق ولم الصف جمع الكلمة وجمع الكلمة، لا إعراضا عنك يا محمد، وإنما نريد أن نوفق بين المختلفين ونريد أن نحسن، أما الإعراض كلا ما نريد هذا، هم كذبة. فلذلك الله يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، انتبه لا تصدقهم، هؤلاء منافقون كذابون، هم سيقولون أننا ما نريد إحسانا وتوفيقا بهذا الفعل الذي فعلناه، أننا ذهبنا نتحاكم إلى اليهود لا زهدا في حكمك ولا بغضا لحكمك، وإنما نريد الإحسان، نريد أن نوفق بين الخصمين، اختلفوا ربما يحصل بينهم قتال فذهبنا نتحاكم من أجل هذا الأمر لا غير، لكن الله جل وعلا فاضح لهم ومبين أمرهم لرسوله فقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، اعرض عنهم يا محمد ولا تبالي بهم واتركهم ولا تستعجل لهم، فالله يمد لهم في الغي مدا سبحانه وتعالى، فاصبر على ما يقولون، والله يقول ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون. انتظر بهم واصبر يا محمد وأعرض عنهم، اعرض عنهم وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، هم سيحلفون ويغلظون الأيمان ويقولون ما أردنا إلا الحسنى، وهذا كله كذب يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في قلوبهم، ولكن الصبر والإعراض حتى يأتي الفرج، وهذا بعضهم يقول منسوخ هذا الأمر فأعرض عنهم وكان في أول الأمر، وبعضهم يقول على ما هو عليه وليس بمنسوخ عنهم، فمنهم من قال أعرض عن عقابهم بالصفح عنهم وعن قبول اعتذارهم، منهم من قال عن قبول اعتذارهم، ومنهم من قال أعرض عن عقابهم يا محمد بالصفح عنهم، وهكذا قيل أعرض عن قبول اعتذارهم فلا تقبل اعتذارهم، هذا اعتذار غير صحيح وهذا اعتذار كذب، فأعرض عنهم لا تقبل اعتذارهم، وقيل أعرض عنهم أي أعرض عن عقابهم لا تعاقبهم فاصفح عنهم، واتركهم إلى يوم، وعظهم لما الموعظة فذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وخوفه من النفاق والكفر والكذب والشقاق والكيد، وذكرهم بعذاب الآخرة، ذكرهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا لعلهم يستفيدون من الموعظة. فإذا كان فرعون يرسل الله سبحانه وتعالى من يعظه من أنبيائه موسى وهارون الذي ادعى الربوبية، هؤلاء عظهم، عظهم، ادعوا الجميع وأقم حجج الله سبحانه وتعالى على الجميع، كل هؤلاء أقم عليهم الحجج، فعظهم وذكرهم وخوفهم بالله وخوفهم من هذا النفاق وعاقبة النفاق ومن الكفر والشقاق، وتكون بذلك قد أقمت عليهم الحجة. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي أنك اذهب بهم على جانبا ولا تعظهم أمام الناس، وقل لهم في أنفسهم، أي أنه قل لهم في أنفسهم أي خاليا بهم، أخلو بهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هكذا قال بعضهم، ومنهم من قال قل لهم في أنفسهم أي في حق أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المنطوية على الشرور التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال قل لهم خاليا لهم أو خاليا بهم ليس معهم غيرهم، قل لهم في أنفسهم أي خاليا بهم ليس معهم غيرهم، انصحهم، صحهم وذكرهم وعظهم وبين لهم عاقبة النفاق والشقاق وخطورة الكذب والكفر بالله والكيد بدين الله سبحانه وتعالى، وقل لهم قولا بليغا في أنفسهم، قولا بليغا أي بالغا في وعظهم. وقيل القول البليغ أو قيل البلاغة إيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة من اللفظ، إيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة من اللفظ. فالحاصل أي قل لهم قولا بالغا في وعظهم ومؤثرا فيهم لعلهم يستفيدون من هذا النصح. وقيل في القول البليغ غير هذا، قيل ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. وقيل المراد بالقول البليغ ما كان مشتملا على الترغيب والترهيب والإعذار والإنذار والوعد والوعيد، وهذا معنى جميل، القول البليغ ما كان مشتملا على الترغيب والترهيب والإعذار والإنذار والوعد والوعيد. فإذا كان كذلك كان له وقع عظيم جدا في القلوب وأثر في النفوس، إذا كان القول قائما على الترغيب والترهيب والإعذار والإنذار والوعد والوعيد فإن له تأثير بليغ في النفوس وله موعظة عظيمة في القلب وأثر في هذه القلوب. فلذلك ينبغي القول البليغ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الذي يشتمل على الترغيب والترهيب والإنذار والإعذار والوعد والوعيد، فهذا دعوة أهل السنة، القول البليغ المشتمل على هذا، فتجدهم دعوتهم تجد دعوتهم دائرة بين هذا ترغيب وترهيب وإعذار وإنذار ووعد وعيد، يدعو الناس إلى هذا الشيء. وهذا القول البليغ المقصود في هذه الآية عند جماعة من أهل العلم، هذا معنى هذه الآية إجمالا أو معنتين الآيتين إجمالا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ وهذا كما سمعت فيه وعيد المعرضين وبيان عاقبة المعرضين وعاقبة أمرهم أنها خسرة والعياذ بالله، فكيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من التحاكم للطاغيت ومن الصدود والإعراض عنك؟ عاقبتهم العياذ بالله وخيمة في الدنيا وفي الآخرة، ولكن نحن نستعجل لهم فقط، والله يقول لنبيه ولا تستعجل لهم، فالصبر على المعرضين وعلى المحادين والمشاقين والمحاربين حتى يحكم الله سبحانه وتعالى بين الفريقين، يحكم الله بحكمه العدل وبقوله الفصل جل وعلا، يفصل بين العباد يوم القيامة الذي يسمى بيوم الفصل، لأن الله يفصل بين الناس فيه. وعظهم، والموعظة أمر مطلوب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس ثم موعظة أعظم من موعظة بكتاب الله وسنة رسول الله، ما هناك موعظة أبلغ من موعظة بالكتاب والسنة. وبماذا يعظ الناس أصلا؟ وبماذا يوعظ الخلق؟ يوعظون بالكتاب والسنة، أما الكلام والهراء هذا ما ينفع، آية حديث ولو 10 دقائق تتكلم بها في الناس، ربع ساعة خطبة تكون قد أفدت ونفعت الناس، بدل ما يكون هدرة وكلام فاضي ساعة ساعتين 3 ساعات مجرد عن الأدلة ما يستفيد الناس، يخرجون كما دخلوا، كما هي مواعظ التصوف وأرباب التصوف، ما استفاد أهل البلاد منهم شيئا سنين عديدة ومديدة غير أنها خطب مكررة يقرأها الخطيب لا يدري ما فيها، ويخرج الناس خرجوا كما دخلوا فلم يستفيدوا من وعظهم شيئا. وأما وعظ أهل السنة فهو الذي يرتكز على الكتاب والسنة فحصل به نفع للمسلمين. والله يقول لنبيه: وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. والذكرى تنفع المؤمن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذه الآية، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمن ينتفع بالذكرى. وذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر إن نفعت الذكرى. آيات كثيرة فيها الحث على الموعظة وفيها الحث على الذكرى، سواء كان لأهل الإسلام أو لأهل الكفر والنفاق، فإن الذكرى والوعظ وإقامة الحجج مطلوب شرعا على العباد قبل الأحكام، مطلوب شرعا. والله حث على الذكرى وحث على الوعظ، كل ذلك للنفع وإقامة الحجج. قال رحمه الله: فكيف إذا أصابتهم مصيبة، هذا وعيد، أي فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني عقوبة صدودهم، وكذلك أيضا إعراضهم، عقوبة إعراضهم وهي عامة. قال يعني عقوبة صدودهم، وقيل هي كل مصيبة تصيب جميع المنافقين في الدنيا والآخرة. ثم الكلام ها هنا، تم الكلام ها هنا، تم، ثم استأنف كلاما آخر لا تعلق له إعرابا بما تقدم. والاستئناف إما أن يكون قطع إعرابي فقط لا معنوي، أو قطع إعرابي ومعنوي، كلام آخر معنى وإعرابا لا تدخل له فيما تقدم، أو يكون فصل إعرابي واستئناف إعرابي فقط لا تعلق له بالإعراب بما تقدمه. وأما المعنى فله تعلق لا زال، وإنما استئناف إعرابي فقط. قال رحمه الله: يعني عقوبة صدودهم، وقيل هي كل مصيبة تصيب جميع المنافقين في الدنيا والآخرة. تم الكلام ها هنا، ثم عاد الكلام إلى ما سبق يخبر عن فعلهم، فقال: ثم جاءوك، يعني يتحاكمون إلى الطاغوت، ثم جاءوك يحيونك ويحلفون، وهذا محتمل. ثم جاءوك، إما أن يكون بعد المصيبة التي أصابتهم، أو يكون عاد الكلام على ما تقدم لما تحاكموا إلى الطاغوت وعرفوا أنه قد لامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحاكمهم إلى الطاغوت، فجاءوا يهرولون ويحلفون: والله يا محمد ما أردنا بالتحاكم لأولئك إلا إحسانا وتوفيقا حتى يرفعوا السيف عنهم، لأنهم كفروا وأظهروا كفرا بالله جل وعلا، أظهروا كفرا بواحا تحاكم إلى الطاغوت وهذا السيف بعده، فجاءوا يريدوا يبررون ذلك تلك المواقف ويحلفون بالله: والله ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بذلك الكفر الذي هو كفر، يقول نريد به أي إحسان وتوفيق يكون بالكفر بالله جل وعلا، ما في إحسان وتوفيق يكون بالكفر، بل ازداد الناس بالتحاكم للطواغيت شقاقا والعياذ بالله وخلافا ونفرة. وإن كان في الظاهر حصل ائتلاف في الظاهر، ولا ما في ائتلاف أبدا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ما يجتمع الناس إلا على الكتاب والسنة، أما على الباطل أبدا. وإن رأيت في الظاهر أنهم مجتمعون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإذا التفرق في غير حبل الله والاعتصام في حبل الله، فهذا محتمل كما قال الإمام، والاحتمال الذي ذكره أقوى ولم يذكر غيره. فهو تم الكلام ثم عاد إلى ما تقدم، وهو تحاكمه من الطاغوت المتقدم، جاءوا يعتذرون منه. قال رحمه الله: فقال ثم جاءوك، يعني يتحاكمون إلى الطاغوت، ثم جاءوك يحيونك ويحلفون. وقيل أراد بالمصيبة قتل عمر رضي الله عنه، قيل أراد بالمصيبة قتل عمر رضي الله عنه، أو قتل، نعم أراد بالمصيبة قتله. قال: وقيل أراد بالمصيبة قتل عمر رضي الله عنه المنافقة، ثم جاءوا يطلبون ديته، والله أعلم. من هو المنافق الذي قتله عمر هذا حتى جاءوا يتحاكمون إلى رسول الله يريدون ديته؟ الله أعلم. لذلك هنا يقول قيل بصيغة التمريض التي تدل على تضعيف القول. وقيل أراد بالمصيبة قتل عمر رضي الله عنه المنافقة، ثم جاءوا يطلبون ديته يحلفون بالله إن أردنا، أي ما أردنا، فما إعراب إن؟ عنده أحد ضعيف النحو؟ من هو ضعيف النحو؟ رامي إن شاء الله يكون قويا بعد قليل إن شاء الله. نافي أحسن، إذن قوي، من ضعيف النحو؟ قال رحمه الله يحلفون بالله إن أردنا، ما أردنا بالعدول عنه في المحاكمة أو بالترافع إلى عمر إلا إحسانا وتوفيقه. وسمعت أنه لم يثبت ما ذكر عن عمر المتقدم أنهم جاءوا يتحاكمون إليه بعد أن تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجز رأس ذلك الذي يريد التحاكم المنافق إلى عمر، قال هذا حكم الله، هذا حكمي فيكم، تأتون من عند رسول الله وتريدون تحاكمون إليه، فقتل المنافق وقد تقدم ما فيه. أو بالترافع إلى عمر إلا إحسانا وتوفيقا، قال الكلبي إلا إحسانا في القول وتوفيقا صوابا، وقال ابن كيسان حقا وعدلا نظيره، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى نظيره. التنظير جميل في التفسير وفي كل الفنون، التنظير جميل فإنه يزيد الواضح وضوحا، يزيد الواضح وضوحا ويزيد المجمل وضوحا أيضا وبيانا، فينظر الشخص حتى تظهر القضية التي يريد بيانها ويظهر الأمر الذي يريد بيانه، يقول نظير كذا ونظير كذا ليتضح تماما ويتجلى الأمر. فهذه الآية لها نظير في الكتاب، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى، هذا شأنهم، شأن المنافقين الحلف الكذب. والله يا رسول الله ما أردنا إلا أن نقطع هذه المسافات فقط، وما أردنا حقائق ما نقول، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، هذا ما أردنا حقائق، هذه الفاظ نتكلم بها فقط، والأصل هي الحقائق، والأصل هي الظواهر وما تنطوي عليه الألفاظ، ما في ما أردت تتكلم بالكفر ثم تقول ما أردت الكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك ما كان يجيبهم رسول الله مع أيمانهم الفاجرة إلا بما سمعت، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم ما هم مؤمنون أصلا، وإنما قد كفرتم بعد الإيمان الذي أظهرتموه، وإلا ما هم مؤمنون، أولئك الذين كانوا يتكلمون بالصحابة ويقطعون المسافات بالكلام في الصالحين ويقطعون المجالس وهكذا أيضا كذلك الاجتماعات تلك والوقت بالكلام في الصالحين. فيقول لهم رسول الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما هم مؤمنون من الأصل، وإنما معنى الآية على الصحيح قد كفرتم بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه، وإنما أنتم مؤمنون من الأصل، ولكن استفاد منها الحكم الشرعي الذي يشير إليه العلماء أن الشخص يكفر بكلمة الكفر، يكفر بكلمة الكفر بعد إقامة الحجة كما تقدم، وهؤلاء الله قام عليهم الحجة وعلم ما في قلوبهم ما ينطون عليه، ما بقي شيء، هذا الله كفركم ما هو أنا، الله أنزل من السماء كتاب قرآنا يكفركم به. قال نظيره ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، وقيل هو إحسان بعضهم إلى بعض، وقيل هو تقريب الأمر من الحق لا القضاء على أمر الحكم، والتوفيق هو موافقة الحق، وقيل هو التأليف والجمع بين الخصمين. هذا هو درسنا اليوم، ويأتي الكلام على الآية الأخرى التي قد تكلمنا عليها بشيء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.